أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قائل: أبي كل عام أم لعامنا هذا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعاد عليه السائل السؤال، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. الحج أحد أركان الإسلام، الحج خامس أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. حج بيت الله تعالى الحرام أمر يجب على كل مسلم يستطيع إليه سبيلا. والله سبحانه وتعالى قد أوجب ما أوجب من الواجبات على المستطيع، لكن لما كثرت المشقة في الحج خصوصا وكان كثيرون مما يعلم الله سبحانه وتعالى على مر الأزمان لا يستطيعون السبيل إلى الحج ولا يستطيعون أن يحجوا لسبب أو لآخر مما يعذرون به شرعا، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحج إنما هو واجب، إنما هو مفترض على من استطاع إليه السبيل. ولهذا من استطاع السبيل إلى الحج لا ينبغي له أن يتهاون في أمر الحج، ولا يجوز له على ما يقطع به كثير من أهل العلم، بل قد يعزى إلى هذا إلى جمهور أهل العلم، بل لا يجوز له أن يتعمد تأخير الحج إذا كان مستطيعا للحج. عند كثير من أهل العلم أن وجوب الحج على الفور لا على التراخي، فمن استطاع في هذا العام أن يحج فعليه أن يحج في هذا العام، لم يستطع في هذا العام وكان مستطيعا في العام الثاني فعليه أن يبادر وأن يحج من فوره في العام الثاني، وإذا أخر الحج مع استطاعته فإنه يكون آثما. وقد استدل لهذا بأدلة متعددة من الكتاب والسنة، منها الأدلة التي سبق ذكرها. كثير من المسلمين يتهاونون في أمر الحج ويؤخرونه، صار متعارفا بين كثير من الناس أن الحج لا يمكن أن يفكر فيه شاب، من كان صغير السن، من لم يبلغ 30 أو من لم يبلغ 40 وربما 50 أو 60 لا ينبغي له أن يفكر في الحج، وليس مقبولا بين كثير من الناس أن يكون مقدما أو مفكرا حتى في الحج. إذا ما وجدوا شابا يقول أنا أستعد في هذا العام للحج، تجد كثيرا من العوام الجهلة ينكرون عليه هذا التفكير، مجرد التفكير يقولون ولماذا الآن بعد مدة بعد فترة، إذا كنت كبيرا في السن، إذا كنت بحيث هذا بإنشاء مقاطع حول قالوا، إذا كنت بحيث لا تستطيع أن تمشي، وإذا كنت بحيث لا تستطيع أن تتحرك، وإذا كنت بحيث لا تستطيع الحج وقتها فحج. أما الآن وأنت شاب وأنت متمكن وأنت مستطيع وتسهل عليك أمور كثيرة، فليس عليك أن تكون مبادرا إلى الحج ولا حريصا عليه. ينبغي أن يعلم أن الحج ركن من أركان الإسلام كما هو واضح معلوم، فعلى كل مسلم مستطيع أن يبادر إلى الحج متى ما استطاع، متى ما كان متمكنا، متى ما كان مستطيعا عليه أن يكون مبادرا للحج. لا ينبغي له أن ينظر إلى سن، لأنه لا يدري متى يموت ولا يدري ماذا يصيبه في العام التالي. لا ينبغي عليه أن ينظر إلى سن، ولا ينبغي عليه أن ينظر إلى ما يتعارف عليه أكثر الناس، فإن الذي سيتبع ما عليه الأكثرية سيكون من الهالكين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هي يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذا أمر وهذا جانب مهم فيما يتعلق بالحج. جانب آخر أن ناسا كثيرين يجرون على هوى أعداء الدين فيصدون الناس عن الحج، يقولون الذي حج على سبيل المثال لا ينبغي له أن يكرر الحج. لماذا لا ينبغي له أن يكرر الحج؟ قالوا لأن هذا يؤدي إلى خلل اقتصادي، ويؤدي إلى خسارة اقتصادية، ويؤدي إلى نقل الاقتصاد إلى بلاد أخرى وكأنها بلاد كفر، ويؤدي نقل الاقتصاد إلى بلاد أخرى ويؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا. وهناك ناس محتاجون، وهناك ناس فقراء، وهناك شباب يحتاجون الزواج، وهناك وهناك وهناك. هذه المصادر أو هذه المصارف الكثيرة للأموال لا تستحضر ولا تذكر إلا عند الحج عند كثير من هؤلاء. بل إن بعض هؤلاء وبعضهم ينسب إلى الشريعة والتذكرة فيها والأزهرية وإلى آخره، يكتب في بعض الصحف ليتكلم في هذا الأمر وليثبط الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام. وقال معنى خلاصة كلامه: وفروا المال وأنفقوه في مصارف أخرى، هذا خير لكم من أن تحجوا مرة أخرى. هل الأمر بأموال المسلمين كان واقفا عند الحج؟ وعشرات بل مئات بل آلاف الملايين التي ينفقها المسلمون يمينا وشمالا في التافه الذي لا ينفع ولا يفيد، لا كلام فيها ولا تعليق عليها. الآن في بلادنا مثلا في الساحل الشمالي كم ينفق في كل عام من ملايين الملايين من الجنيهات على أمور تافهة وعلى لحظات تقضى على الشواطئ وفي الملاهي وفي المسارح وإلى آخر هذا مما كثير منه محرم وما هو مباح لا يكاد يأتي منه، ولا تكاد تجد معلقة ولا تكاد تجد منبهة، خصوصا إذا كان يتكلم في هؤلاء أصحاب الأموال لأنه يخشى أن ينصد هؤلاء الناس عنه. أما إذا ما أراد مسلم أن يجدد العهد ببيت الله الحرام وأن تغفر له ذنوبه وأن يرجع من الحج كيوم ولدت أمه، يصد عن الحج ويرد ويقال له ما يقال ويذكر له العلل ويقال فيه إن هذا لعله يريد أن يرائي، قد يحصل أن بعض الناس يريد الرياء ويرائي بعمله، ولكن هذا لا يمكن أن يصد المسلمين ولا أن يرد المخلصين عن الحج. هذا سير على هوى أعداء الدين، أعداء الدين الذين ليس عندهم مثل ما عندنا، لا يجتمع لليهود في العالم ولا للنصارى في العالم مثل ما يجتمع لنا نحن أهل الإسلام في الحج. هذا المنظر يرعبهم، يخشون هذا المنظر، يتعبهم هذا المنظر، لا يريدونه. وللأسف يجدون من بيننا من يسير على أهوائهم ويحقق لهم ما لا يستطيعون أن يفتحوا به أبوابهم. يريدون أن يقولوا أيها المسلمون لا تحجوا، لا يستطيعون. من الذي يقول؟ ناس يقولون نحن مسلمون، هم الذين يقولون لا تحجوا أيها المسلمون. لأن الكفار لو قالوا لنا لا تحجوا أيها المسلمون نقول طبعا لأنكم كافرون لا تريدوننا أن نحج. لكن لما يأتي شخص من المسلمين، وربما تجد شخصا تافها ضائعا ضالا مضلا يتكلم بالدين ويصد المسلمين عن الحج، ماذا تريد بعد هذا؟ بدلا من أن يذكر المسلمين جميعا وأن يقول: أيها المسلمون المستطيعون، يا من حججت منذ 20 سنة ومنذ 30 سنة وأنت مستطيع بادر، وحج قبل أن لا تحج، واغتنم قبل أن لا تستطيع أن تقدم شيئا من العمل الصالح لله رب العالمين تعمله لله رب العالمين. ويقول: أيها الناس نحن في أزمات ونحن في حالات سيئة، حجوا واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وادعوا لأنفسكم وادعوا لإخوانكم، ادعوا بصلاح البلاد والعباد، توبوا إلى الله، نريد أن يكثر بيننا عدد الذين تغفر لهم ذنوبهم، نريد أن يكثر بيننا عدد الذين يرجعون كأيام ولدتهم أمهاتهم. هذا الذي ينبغي أن يكون من أهل الدين والمتكلمين بالدين. لكن تجد كثيرا من هؤلاء لجهلهم وضلالهم وبعدهم عما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط يسكتون عن حظ الناس على الحج، وإنما يهونون بل يصدون كثيرا من المسلمين عن الحج.

أن يكون الحجيج، أن يكون المؤمنون، أن يكون المسلمون حنفاء لله غير مشركين به، حنفاء لله، مائلين عن الباطل إلى الحق، مائلين عن الشرك إلى التوحيد، يستقيمون على الحق والتوحيد، يبتعدون عن كل ما فيه من الله تعالى شرك وله تنديد، يفردون الله تعالى بالعبادة، يفردون الله تعالى بالصلاة، يفردون الله تعالى بالركوع بالسجود، يفردون الله تعالى بالحج والتلبية، يفردون الله تعالى بالذبح والنذر، يفردون الله تعالى بالاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. كل العبادة عندهم لا تصرف إلا لله، لا رب غيره ولا إله سواه. فكانت تلبية المؤمنين المسلمين في طوافهم ببيت رب العالمين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لله تعالى، ليس لله تعالى شريك لا في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، لا شريك لله، حتى لو كان هذا الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لا يرضى الله تعالى أن يشرك معه أحد في عبادته، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا الحجر الأسود سن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقبيله عبادة لله رب العالمين، كما أننا نطوف حول البيت ليس تقربا للبيت وإنما تقربا إلى الله تعالى الذي أمرنا بالطواف بالبيت. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفهمون هذا الأمر الفهم الجلي الواضح. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كما في الصحيح لما أتى الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. تقبيل الحجر الأسود للاتباع، لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله، لا لالتماس بركة تكون منه في ذاته يكون الحجر بنفسه مصدرها، إنما البركة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو البركة في السير على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نرجو البركة بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل أفعاله وأقواله وأحواله ما استطعنا إلى ذلك السبيل. أما الحجر فهو لا ينفع ولا يضر، أما الأحجار كلها فهي لا تنفع ولا تضر، أما كل من دون الله فإنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضرا ولا نفعا، ولن يكون أحد أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم رسول الله وخير خلق الله. رب العالمين تعالى يقول له في كتابه الكريم في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول الله تعالى له كما في سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الله تعالى لا كما في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. رب العالمين ينبه العالمين، ينبه المؤمنين، ينبه المشركين. يقول رب العالمين: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أيا كان الذي يدعى من دون الله ملكا جنيا وليا نبيا صالحا حجرا شجرا غارا عينا كهفا، أيا كان الذي يدعى من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء